يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يحلق لحيته؟ قدمنا مرارا يعني تنبيه للإخوان وتذكير لهم بهذه العادة السيئة التي ابتلي بها يعني للأسف عشرات الملايين من المسلمين، يعني عشرات أو أكثر، عامة المسلمين ابتلوا بهذا الأمر، وهو أمر وتحسبونه أهينا وهو عند الله عظيم. كيف يعدلون عن سنة الرسول عليه السلام لو لم يأتي فيها أمر، لو لم يأتي فيها أمر وقيل لهم إن الرسول عليه السلام كان يعفي لحيته ويلخيها لبادروا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فكيف إنك لتعجب من الأخ الذي ما شاء الله محافظ على الصلوات وعنده من الأعمال، ولكن يكون مثل ما قال أبو الطيب: ولم أرى في عيوب الناس شيئا كنقص القادرين على التمام. قادر أن يتم نفسه ومع ذلك لا يتمها ولا يكملها، ويجعل للشيطان منفذ بتشبهه بالكفار. قد حذر: خالف اليهود، خالف المجوس، خالف النصارى، جاء بعدة ألفاظ. ثم أيضا: وفروا اللحى، أرخوا اللحى، أعفوا اللحى. وتعجب من بعض المفتين الذين يتساهلون في هذا ويفتون من يقصر لحيته ويبالغ في تخفيفها بأنه على السنة. أين هم من السنة؟ هذه سنة المجوس، المجوس معروفة لا يحلقون لحاهم بل يقصونها ويبالغون في قصها، فيهدونهم إلى سنة المجوس ويبعدونها عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من العجب. فلنحذر، لنحذر، وينبغي أن تعفيها كما أمرك الرسول عليه السلام، ولا تلتفت إلى هذه الفتاوى التي متساهلة للأسف، ومن ترك له شعرتين أو ثلاث قال هذا عنده لحية. اللحية فعل الرسول عليه السلام وهيئته وصفته، وصحابته الكرام الذين هم بآلاف بالآلاف معروف، فلا تحتاج المسألة إلى نوع من التفسير والتأثر بالواقع الذين ابتلوا به، خاصة للأسف كبار المسؤولين في بلاد الإسلام من الوزراء والأمراء والحكام بعيدون عن هذا، وأخذوا بسنة الإفرنج واليهود والنصارى، نسأل الله السلام والعافية. فأحذر إخواني، فليتقوا الله، ليتقوا الله، ويكفي فيها أنك تتشبه برسول الله عليه السلام، تتشبه بأبي بكر وعمر وعلي وعثمان وخالد والزبير وطلحة والكبار عليهم رضوان الله. فهذا وأيضا قد يعني يتابعك من يتابعك من أهلك وأولادك وأصحابك وزملاء، فتكون سننت هذه أو أحييت هذه السنة في جماعة يكون لك أجر متابعتهم، وبالعكس فمن قلدك وتابعك في هذا الأمر فقد تتحمل الوزر والإثم، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم أخذ قرض من البنك عن طريق شراء أسهم بالتقسيط ومن ثم بيعها من قبل موظف البنك نفسه؟ هذه عملية يعني فيها شبهة كبيرة، وهي تحايل على الربا، فالذي يعمل الآن في كثير للأسف من البنوك، حتى وللأسف البنوك التي تقول إنها على وفق الشريعة الإسلامية، كل الإنسان يأتي في غضون خمس دقائق يشتري أسهم مثلا بمئة ألف وتسجل عليه بمئة وعشرين ألف ويقبض المئة ألف في خلال خمس دقائق، هذا هو الربا، هذا هو الربا. أما إن كان يشتري الأسهم ويسجلها ويبقى عنده ثم يعرضها بعد ذلك يعني يحوزها الحيازها التي تليق بالأسهم، مثل ما نقول يحوز السيارة، يحوز البضاعة. فأما في غضون دقائق تتم العملية فهذا هو الربا بعينه. أما إذا أخذ الأسهم وتربص بها فترة من الزمن حتى إذا ارتفعت أو باعها وأخذ، هذا لعله أخف، والبعد عن هذا كله أولى. ومسألة التورق التي قال بها الفقهاء، وأن يشتري البضاعة بأجل، يشتري بضاعة لكن يقبضها ويستلمها، ولا يكون للبائع دور في بيعها مرة ثانية ولا وكيله، فكون كهذه الأسهم نفس البنك يتولى بيعه وشراء هذا كله نوع من التحايل العبث الذي أنكر الله أنكره على اليهود وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم حال اليهود وتحايلهم على ما حرم الله عليهم من الصيد ومن الربا والأشياء هي اليهودية. فلنربأ بأنفسنا عن هذه الأشياء. وقد جاء في الأثر: لا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه من غير حله، فإن ما عند الله لا ينال بسخطه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول أن شخصا طلب منه مالا يريد به أن يؤديه لأجرة سكن وأن يرده له بعد أسبوعين بطريقة القرض، يقول وأعطاه ذلك المبلغ وبعد مضي سنتين لم يرجع المبلغ، وبعد التحقيق والتفتيش يقول اتضح أنه أخذ المبلغ لتمويل تجاري، فهل يجوز لي أن أطلب المال بمنفعته أو بجزء منه أم فقط المبلغ؟ يعني مثل هذا الإنسان نسأل الله العافية، يعني إذا كان الأمر صحيح يعني والأخ متأكد هذا، نعم يعني نعوذ بالله، يعني أولا أنه حدد غرض ولم يصدق فيه لأجر سكن، ثم أنه قال أسبوعين فصار الأسبوعين سنتان، فهذا قد يقال أنه كالغاصب الجاحد. فمن أهل العلم من يرى أن الغاصب إذا اغتصب المال فيرد رأس المال وأيضا أرباحه التي لحقت به، إذا كان فعلا استثمره تبين أنه استثمر هذا المال وصار عليه أرباح فالأرباح تابعة لرأس المال. ومن الفقهاء من يقول لا، ينبغي أن تعمل القاعدة لا تظلمون ولا تظلمون، لا ضرر ولا ضرار، هو صحيح أخطأ وظلم لكن أيضا لا نظلمه، فيعطى أجرة عمله، يعطى أجرة عمله، أو تكون الأرباح مناصفة. ويستدلون بما حصل من عمر رضي الله عنه، عمر رضي الله عنه في أثناء خلافته قدم ولداه عبد الله وعبيد الله، قدم على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في العراق، وكان هو صاحب بيت المال، فلما قدم عليه وأراد أن يعود إلى المدينة يعني أراد أن يبرهما بشيء، فقال هذه بضاعة خذوها من العراق وإذا أتيتم المدينة فصرفوها وبيعوها، ثم خذوا المبلغ وأدخلوه بيت المال والربح الذي يحصل لكم. فرأس المال مثلا مثل ما تقول 1000 دينار جعله تركهم يستثمرونها، هذا 1000 دينار اشتروا من تمر العراق أو من كذا وبيعوها في المدينة وتؤدون لبيت المال 1000 دينار كما هو. فلما أتوا إلى المدينة وتبين لعمر رضي الله عنه المسألة، قال وعرف أنهم باعوا هذه البضاعة، باعوها بأكثر من 1000 دينار وربحوا، فقال أدوا المال وأرباحه، لأن كنتما ابن أمير المؤمنين بركما، هل فعل هذا مع الناس كلهم؟ قالوا لا. قال إذن لماذا؟ فالمال كله وأرباحه لبيت المال. فتدخل بعض الصحابة وقال عبيد الله كان يجادل أبي: يا أبتي لو خسر المال ألسنا نضمنه؟ قال تضمنه. قال طيب أرباحه مثل ما. قال لا يمكن لا. فتدخل بعض الصحابة فقال ليكون مناصفة، مناصفة يأخذون نصف الربح ونصفه لبيت المال مع رأس المال، فكأن عمر رضي الله عنه مال إلى هذا أو كما ورد في الحكاية. فالحاصل أن مثل هذا الذي يعني خدع صاحبه وقابل الإحسان والبر بالنكران واللؤم، فقد يقال إنه من حق صاحب المال أن يقول إذا كنت استثمرته في استثمار ما فأعطني من الأرباح على الأقل بنسبة يتفقان عليها. أحسن الله إليكم. يقول هل يؤاخذ الزوج أثناء لقائه مع زوجته إذا تحدث بألفاظ، يقول أم لا بد أن يضبط نفسه في هذه الحالة بحيث أنه لا يتلفظ بألفاظ نابئة؟ كيف يعني؟ ما فهمته. فهمت أنه يقول هل يتلفظ يعني بألفاظ غير لائقة مثلا، يعني إذا أراد يعني معاشرة زوجتي، المعاشرة ولا في سوء التفاهم؟ لا، يقول في الفراش. لا يعني ما يتصور أن تكون ألفاظ نابية. نعم، يعني يقول يا شيخ أحسن جزاك الله، هو هذا من الذكر. الرسول عليه الصلاة والسلام، الله تعالى بيّن لنا، هداك الله بيّن لنا في القرآن المعاشرة وحسن المعاشرة لا شك. ولذلك ما في شيء، الأسئلة التي تتصل بحياة المسلم ويعرف الحلال من الحرام والمباح من غير المباح، هذا لا شيء فيه. أما إذا كان على سبيل التسلي هذا الذي لا ينبغي، أما إذا كان معرفة الحلال والحرام فلا شيء فيه. اللهم صل على نبينا محمد. فالحاصل أن إذا كان يعني يتبادلان كلام مما يتصل بالاستمتاع واللذة، لا، لكن لا ينبغي أن يكون يعني في شيء يعني تعدي على الآخرين أو كلام فاحش أو بذيء، فهذا لا يجوز. ولا يكون، ما يقال كلام نابي، الكلام النابي إنما يكون في حال المهاوشة وال يعني الغضب بين الزوجين مثلا. أين والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، هل هذا حديث ويكون في أذكار الصباح والمساء؟ إيه نعم، ورد من الأذكار التي ينبغي أن تقال صباحا ومساء، وتقال ثلاث مرات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء، وفي بعضها وهو السميع العليم، أنه يقولها ثلاثا صباحا وثلاثا مساء. وسبحان الله والحمد لله عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، يقول هل هو حديث ويكون كذلك في الأذكار؟ كذلك، هذا في حديث جويرية أنه عليه السلام خرج منها ثم رجع وهي في مصلاها تسبح تسبح، قال ما زلت على الهيئة التي كنت عليها منذ خرجت؟ قالت نعم. قال لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات تعدل ما قلت في جلستك هذه، أو كما قال عليه السلام، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، سبحان الله وبحمده زينة عرشه، سبحان الله مدد كلماته، سبحان الله وبحمده رضا نفسه، ثلاث مرات. فهذا يقال كما في الحديث يقال ثلاث مرات، فهي تعدل، يعني يخبر عليه السلام هذا، هذه الكلمات الأربع، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه، يعني بعضها مختصر، فتعدل هذا التسبيح الذي استغرقته جويرية رضي الله عنها أو ميمونة، الله أعلم بإحداهن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. أحسن الله إليكم، يقول هل تجوز الصدقة أو الزكاة على الخادم أو السائق إذا كان يتقاضى راتبا من كفيله؟ إن كانت صدقة التطوع فطيب وحسن، أما الواجبة فلا، لأن الواجبة يعني كأنها مقابل عمل وما يجوز. لكن إذا انتهى من عندك في الخدمة وأعطيته شيء من الزكاة وهو ترى أنه مستحق فلا حرج، أما إذا كان على رأس العمل سائقا أو خادما أو خادمة فلا يجوز أن تعطيه من الزكاة الواجبة، لأن هذا يكون كأنه مقابل العمل أو كأنك تحض على زيادة العمل، فصارت هذه الزكاة مقابل عوض وهي تبذل بدون عوض، إنما يراد الأجر من الله سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم، يقول في حديث تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، الحديث يقول هل القلب الذي أشرب المعاصي ونكت فيه نكة سوداء هل له من عودة حتى يكون أبيض ناصع، أم هو حكم عليه ولا عودة له؟ لا شك، يعني الله سبحانه وتعالى يعني إذا تداركه برحمته ثم هو كذلك وفق للتوبة، فقد بين عليه الصلاة والسلام إن الرجل ليعمل بأعمال أهل النار حتى لا يكون بينها وبينها إلا ذراع، فيغلب عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فهذا الرجل الذي أخبر عليه السلام أن المعاصي والذنوب لا تزال في قلبه نكة حتى يصير مجخيا كالكوزي مجخيا، فأيضا الله سبحانه وتعالى تدركه برحمته وبفضله، ولكن أيضا بإقدام من هذا وتوبة، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، لكن بصدق وإخلاص. التوبة تكون بصدق وإخلاص، ترك الذنوب تركها والندم عليها، الندم والحزن والعزم على عدم العود. أحسن الله إليكم. يقول أخذت قرضا 120,000 وحسب علي 140,000 فاشتريت سيارة، هل أتخلص من السيارة أم ماذا أفعل بها؟ هذا يرجع صفة القرض، إن كنت أخذته بصفة التورق الذي ذكرنا، يعني تشتري منهم السيارة بالتقسيط دينا ثم تنطلق وتبيعها نقدا ولا تبيع على الشركة أو المعرض الذي اشتريتها منه بحال، ولا وكيلهم ولا شيء من هذا القبيل، مثل ما يكون في الأسهم نفس البنك هو الذي. فإن كنت اشتريت السيارة أو شيء من البضائع وأخذتها واستلمتها ثم ذهبت وتصرفت فيها فهذا لا حرج فيه، فلا حرج، وهذا التورق الصحيح. فأما إذا كنت يعني صفة القرض الذي أخذته ما ندري بأي صفة، كان مثل ما تذكر البنوك يبيع عليك حديد في في في في أقصى الشرق، يقول ما هو عندنا الحديد، نحن نستلمه ونبيع لك، عبث وضحك على الناس وتحايل، نشتري لك كمية من الرز باخرة من الرز، يستلم باخرة ويتصرف بها، كل هذا لعب وعبث في أحكام الشرع وتحايل سخيف. فلنتقي الله، إما أن تكون بضاعة تستلمها فعلا وتشتريها وتحوزها ثم تتصرف وتبيعها نقدا لتستفيد وتحصل على النقدية التي تريد أن تشتري بها سيارة أو تبني بيت أو استثمار أو ما إلى ذلك. لكن إذا كان أخذ المال أساسا، هو يقول وحسب علي القرض ثم اشتريت سيارة، على كل حال فإن تبتم، الله سبحانه وتعالى يقول فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. فإذا تاب الأخ هذا واستغفر وتاب وأناب وشعر بالندم، فأرجو إن شاء الله أن الله يعفو عنه. والإثم على المرابي، وإن كان كذلك نفس الذي كذلك تقدم هو الآخر، لأن في الحديث الآخذ والمعطي سواء في شأن الربا. أحسن الله إليكم. يقول هل ورد أن ماء زمزم لا يجف؟ ويورد يعني الحديث يعني أنها يعني عين معين لا يعني لا تنضب بأمر الله، هذا اللي يظهر لي والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا يقول إن عن زيارة القبور، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة عند قبر وهي تبكي فقال اتق الله، يقول هل هذا يعتبر دليلا على جواز زيارة القبور للنساء؟ ويقول إذا كانت المسألة خلافية هل ننكر عليه على من فعل ذلك؟ لا، قصة المرأة هذه ما هي في حال زيارة، هذه تبكي على ولدها، تبكي على ولدها يعني على إثر وفاته، يعني جلست عند القبر تندب ندب نياحة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني نصحها فقال يا أمة الله أو كلمة نحو اتق الله واصبري، قالت إليك عني فإنك لم تصب بما أصبت به. فلما انصرف قيل له إن هذا الرسول عليه السلام، فحزنت ولحقت بالرسول عليه الصلاة والسلام تعتذر، فقال عليه السلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولا شك أنه عليه السلام وهو الرؤوف الرحيم أنه يعني بين لها، لكن أراد أن يبين الحكم بصفة عامة حتى لا يتساهل الناس في هذا، وأنه ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الصبر من حين ما يبتلى بالمصيبة، يكون متماسك ولا يذهب إلى النياحة والندب وما إلى ذلك من أفعال الجاهلية. فهذا فالمرأة إذا لم تكن بشأن زيارة هذا الأمر. فمسألة زيارة النساء القبور، الصحيح أن الحديث صحيح، حديث ابن عباس وحسان وغيرها من الحديث الصحيحة لعن الله زوارات القبور، هذا ما يكفيك هذا النص لعن. فالمرأة العاقلة إذا سمعت هذا الشيخ ما تريد حسناتي، ما تريد لعن، تريد ثواب ما تريد إثم، فتنصرف عن هذا. ولا شك أنه يجب على ولي الأمر إنكار هذا الأمر وصرف النساء عن هذا الأمر، ومعروف المفاسد التي تتصل بزيارتهن للقبور لضعفهن ورقتهن وعدم تماسكهن، فهذه حكمة من الله سبحانه وتعالى أن لا يبتل. ثم المقصود من الزيارة ماذا؟ المقصود من ناحية الاعتبار، والاعتبار يحصل لهن بوسائل وأسباب أخرى، والدعاء للميت يدعين للميت وهن في بيوتهن، مثل ما أنهن أمرنا أن يصلين في بيوتهن ورغبنا في الصلاة في البيوت بدل المساجد. فهذا الذي يعني ينبغي، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك يا مولانا من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمناها منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالهم. اللهم يا ولي يا ذا الفضل والجلال والإكرام، اجعل ولايتنا في كل أمورنا وشؤوننا وفي كل بلاد الإسلام في من يخافك ويتبع رضاك يا رب العالمين، في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك، واجعل ولايتنا في عبادك الصالحين الأبرار. اللهم لا تجعل لفاجر ولا فاسق ولا منافق علينا ولاية. اللهم انصر إخواننا المسلمين، اللهم عجل لنا ولهم بالنصر، ولا تؤاخذنا وإياهم بتقصير أو تفريط. اللهم عجل لنا بالنصر الذي وعدتنا، وفرحنا به يا ذا الفضل والجلال والإكرام. أنت تقول وقولك الحق، يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. نسألك الفتح القريب يا ذا الفضل والإكرام، لا تشمت بنا الأعداء والمنافقين. اللهم لا تشمت بنا الأعداء والمنافقين، ونعوذ بك من اليأس والقنوط. اللهم ثبت أقدام إخواننا، ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق والبر والتقوى، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، سدد سهامهم وآراءهم، وبارك لهم في عددهم وعددهم، وعليك بالكفرة الضالين الظالمين والمنافقين، عليك بهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك، أنزل بهم بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم المجرمين. فأنت القوي العزيز القاهر القادر، يا قوي يا عزيز. اللهم أرنا مصارعهم، واشف صدورنا وصدور المؤمنين. اللهم إنك قطعت دابر الذين ظلموا، اقطع دابرهم أولهم وآخرهم يا ذا الفضل والجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.